العادات وزين الخصال على مر العصور أفطن، هما زاد مناهل الأجيال لتحوش منهم وتعطل. مناهل الأجيال مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسهلا معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مناهل الأجيال، هذا البرنامج اللي تعده الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واللي يسلط الضوء على تراث الشعب الصحراوي، التراث المادي واللامادي للشعب الصحراوي اللي هي هويتنا ومميز من مميزاتنا الوطنية. وفي التالي هذا البرنامج كل حلقة منه تسلط الضوء على جزء من التراث، في التالي هذه الحلقة اخترنا سلطوا فيها الضوء على المناسبة حفل الزفاف وحالته كاملة اللي توقع فيه، ويعدلوا فيها للصحراء مشي زين كامل، من جو كامل أدبي ملان بالأفراح، ملان بالاحترام، ملان بالعادات الأصيلة قبال الزينة اللي قبال تحفز على الزفاف وتحفز الشباب على انه حتى هو يعدل هذا اللي عدلوا اباءه من خلال هذه الحفل قبال اللي يوقع في جو زين وفي طبع قبال زين ملان قبال من الافراح الزينه. وفي معرفه هذا الموضوع مستمعين الكرام جينا لم وقاق ومنت السوداني وندورها تعرفنا وتعرف المستمعين الكرام على اللي هي تعرف قبال عن ذا الموضوع اللي هو موضوع حفل الزفاف، ايش كانوا يعدلوا الصحراويين الاولين وشنو هو وش يخلق فيه الجو اللي يخلق فيه العرس من عند المجيب للحفل الابراز يبرزوا فيه طافلات وذا كامل ذا الجو كامل اللي نعرفوا به المستمعين الكرام. يا سلم ما تفيدك دم العربية العربية، دم العربية العربية حد ما هو قد مقام ما يقديه كم هي لا ترين دار في لفان لك فيه الرقبية. لا ترين دار في لفان لك فيه الرقبية، لك فيه الرقبية. معنا في ذي الحلقة وقاق ومنت السوداني، ووقاق مرحبا بك سهلا معنا في ذي البرنامج. مرحبا بكم وسهلا اللي جبتونا هذه الإذاعة وهذا التراث اللي احنا يسوع علينا في ما نبقون نموتوا عن أجيالنا، ما خليناها لهم حتى هو به اللي احنا نعرفهم مفتخرين به ونعرفه لأنه تراث زين ونختاروهم خلوه لهم هم يعودوا يعرفوه. هذا الخيمة قلنا عنها منين تخلق الخطبة، لن يجي حد يدور ذيك الطفل يجي لهلها ومنين يجيهم لين يجيهم لا يشدوا الأخبار من فم لا يتهابوا الإحسان قاعوا ذاك شي لك أصلا طبيعتنا ما فيها قاع شي تشتد أخبار ولا. المهم على أنهم لا يتوافقوا على ما أعطاها هي شي لا يعدلوه له وفي أخبار أي نطالهم ولا يمشوا ذوك أهل الراجل ولا يعدلوا حالتهم حتى هم عام ولا يبخلوا شي لا يجيبوا صداقهم ذاك لا يجيبوا البل تتناثر القرانات ولا يجيبوا حمول الدبش السكر والخم وذاك الشيء والذا الشيء الثانية ما هي هي اللي ما كانت تجي كلا طرات من تالي لا من ضرقع ما كانت تجي تجلى البل اللي يجوا منها القرانات زينين الياسرين يكثروا ويقلوا كلها وعلى جهدوا ويعرفوا من حد جايبوا يبطل، والثانية ماشي بارك معاه يبطل بلنها ترجع، ويخلق فم أقلاع عايد للبلقاع من مفسه، ذوك الجايبينها يبطوها تدخل، والثانيين يبطوها عنها ترجع، ويشوه البش بنودهم راهم هالمرة متعرضين ببندهم، والثانيين جايبين بندهم، ويلتهاوا تناتروهم واللي عندك دونك كلها، وعياو يعطوها يديروا البنت لا فايدين حد قبال مسترسع حد متين اياك ما يقمس بندو، يديروا فايدين ناس متان رجال متان، والله عليات متاناتهم واللي عليات تبارك الله كانوا فيهم وحدات متانات، ويجوا هم اللي في يجوا فايدهم وكل يتلاكثوا فم عندك دونك عندك دونك ايها اللي يقمس بندو في التراب، قمسنا بندنا قمسته بندنا، ويخلق فم ياسنا من العياط والحفل الزين والبنت والطبل، وخلق هذا من فم يخلق العقد، وسبتنا ذيك خيمة الرق القدام ألغت إلى الليل إلى الليل زيدا نافرا، ورمت إليه أذرا وحارت به عيناها، يخلق المروح ويخلق أقلاع، يخلق ياسر ياسر ياسر من أقلاع، وياسر من النشاط الزين اللي ما فيه ضيق تخلاق ولا فيه شي شين ولا فيه شي محالي، هذا كامل أهله طاب عليه، وتعرفه يسوى كثر ويسوى قل، تفوت ذيك الخيمة وتفوت منين تبتنا ذيك الخيمة، لا يتلتها الناس الخيام الثانيات اللي ما هم هلا، خلوا ذاك اللي عدلوا هلا وحده، يا غير الخيام الثانيات جيب شي ينقالوا المواجب، خالقات الخيام اللي يذبحوا الغنم يذبحوا الغنم ويدروها في التصون ويرفدوها لذيك خيمة الرأي، ترفد لذيك خيمة الرأي، ذاك الفريق كامل وذاك كامل يجي لكل المواجب ليجوا عياو ينظموهم على حالة السبوع كلها ونهارها، والله نهاراتها اللي لها يجي فيهم واجبها، وعياو تجي الدنيا كاملة في بليد الناس متخبزة كاملة، وياسر ذا اللي عندها ومارق فيهم واللي معطاه وهو الياسر هذا عند خيمة الرق. شيت لكم عن أخبار الخطب منين يلتاو يعقدوا، لاهي يحدوا لهن ذاك اللي باقين يجيهم، لا يقول لا ينعقدوا أكذا من البل، يلا البل كانت هي اللي كانت عند الصحراوي ذاك الزمن، لا ينعقدوا أكذا من البل، يلتاو نديروا أكذا ما نديروا أكذا يشي ذنبتوا يعقبوا ذاك اللي لا يديروا، يقولوا لاهي يركبوا إجماعة على زايل على ثنتين، لا يبدأوا ينقصوا في ذاك الصداق اللي هم ولا يعقدوا، لا يبدأوا ينقصوا فيه شي، لا يركبوا عليه أمه هو شي، لا ركبوا عليه أهله الثانيين شي، لا ركبوا عليه إجماعة، إلى يقل بعد ذاك عن ذاك النوع اللي كانوا له ذاك اللي كانوا له يعقدوا كامل، إلى بعد الصفاء والخواطر في الصيف اللي هي المهم بعد، لأن خالق الله شي صافي الخواطر وغليظ كامل وزين. منظرة منين تل العرس بثلاث سابق العرس باش نرجعوا بياك نطاو قبال على نوصلوا قبال البقايا ونذكروا قبال المستمعين نعرفوهم بالموضوع قبال، منين تل وقع العرس العروس حز عليها صحباتها ويا كانها تحفل يا كانها عندها لباس خاص بها يا كانها ذاك الجو العريس مولي وذاك اللي أصل حق كاملين ما فيهم واحدة هي عندها ملح ويصار هذا دع ما نفع فيهم شيء، الباسة ذاك هي العروس العروس بالباسة بيصارهم واللي أبيض ياسر فيها الأبيض وملحفتها كحلة، وكانوا خالقين هذا اللي صاروا الملح حاق بعد لها ينظر لها هي تنقبض لها واللي مرأ أصلا نظهيرها زين إلى عاد الراس زين ما تحتاج قاع على شيء ما هو إلى عاد الخلص يجيه لا الخلس كان ولا الأخراب مولياسري ومعاهم شي ثانيين قالوا الخوص هذا يعدل يعزل من وراسه كاملة ينبت فراسه منين ينتم فراسه لاطه منين يفوت ينفر ويفوت منين يعود الراس زين وإلى عاد ما هو زين يعود يلود شي بعد ينزاد به ذاك الراس وتوف ويقولوا على حنة العروس لأنها ما تخلى ما تكحل كيف الحنة اللي احنا ضريك نبغوها لا كحل على انها لا تندار وتجي مولي مقلوع لانها فال عندهم انها ما تعود كحل حنة العروس عنها يالله تهلا عند منين تندار تشقار لي تجي مقلوعة عنها مولي هذا فال عند الناس كانت الأول ما تبقى حنة العروس تكحل والعريس مولي لابد له حتى هو يعود بضراعته بالثام دراريعه وبالثام وبنسعته هذا كامل عنده هذا كامل حالته كامله مولي حتى هو لابد له يعني هذا كامل عنده بسم الحال قد يعود عريس بلا لباس قطعا ذاك الحال من في اسبوع في اسبوع خيمه الرق عامله لا يجوا اصحابه وتجي الناس كامله قال لي اصحابه والما هو اصحابه تجي الناس وتتلاحق عندك خيمة الرأي ومنين يعود هول خالق يخلق الهول منين يفوت يوفى الهول لا يحوز وعقاب النهار والله والله سوى الوقت اللي يبقاوا هم صايبين الذي لا يلتاو يلعبوا هي ولا يلتاو يخبطوا الشارع لا خالق شي ما هو لا يخلق اللز ما خالق شي من أنواع الشي زين ما هو لا يعدل ولا هو لا يبخل شي سهوشن فيها اللز وفيها قاش وفيها هيب وفيه ما خالق شيء قشارة ما خالق شيء أسوه قشن هو يلهي ولا زين ما هو لا يخلف ما هو بقول حال هذا عندهم كامل والخيمة قبال اللي يسكنوا فيها ليس لو هم قبال فات العرس عاد وفي أسبوع اللي كان نعطي لهم الرجلي ترى الخيمة كانوا تبتنا لهم خيمة خيمتهم قبال من تعود عن بلد الفريق شوف ما حدها خيمة الرق ما هنو كيف ضريك انهم لا بد ما يجلسوا بليده يباتوا فيها والله ذاك لا يباتوا في ذيك الخيمه ويبات العياط قران عليهم عيو الخيام ينطرحوا عليهم يا الا توسوك في الخيمه وتو تنطرح عليهم وفم تبدا تبتنى يخلق شي فم من العياط ويخلق الناس تبرك لهم ولا ما هم جايزين ذيك الخيمه بعد الله يخلق عندهم كامل فم ولا تبات هي فم الفشر لا يتفشر قايس اهلها والله قايس خيمه ثانيه لا عاد حداهم لهل تقد تعود بهم تلاحق الخلق ما تقيس ما غير تقد تهودي شغل بليده ثانيه تقيس لهل اللي لهل عندهم الخلق تقد ما تجي وعياهم اللي العروس عندنا عياهم اللي يقبضوها صحباتها يحصوها يقبضوها ويمشوا بها ويروقوها عيا الشي منهم عيا يفوت اسبوع ما شاف من ساعة تروق عيا يفوت اسبوع لا ما استهدى عليه وهم الدنيا خالية تلود تود على وهم يوم اللي عيات تركب على زايلة وتمشي تروق شهر فريق يعني إلين ما ينعرف عياو ينشهرونهم الحسيان عياو ينشهرونهم ويحفير النقبال يهيشوا عليهم ويدار عليهم شيء ويقنبلوا وعالم ولانا بعلمها اللي نعرف واحدة اللي جاءوا عليها تنوات اللي هيش انشهرت لها حفرة واللي جاءوا عليها تنوات إياك اللي ما يظهر الهش ويوم ملاي ينشفروا عياو ما ينشفروا ما هو شمت ريحتهم وما في كانت يعد لهم نوع من زين الريحه ما هو شيء يدخل وعياو يسهد عليهم الا برايحتهم الا برايحه العرايس فرض عليهم ينتتروا من البليد اللي هم ماتي فيه Oh, منين تفوت خيمة الرق عندهم أين قبضوا لهم بنيات وبتناول لهم تل الخيال ويفرشوا الفراش الزين يعلمهم الحصائر والقطايف والقلفة ويفرشوا الفراش الزين والبنية تعود مبنية ملي بنية زينة حتى وهي هي اللي عودوا يباتوا فيه ينقال لها بنية تناولت ينقال لها هي بنية اللي عودوا فيها تعود فيها خيمة جديدة فمي لين يرحلوا ومشهود عندهم خيمة ثانية نشو هو من أنفاسهم يا غير خيمة النشو اللي يكلم عنها هم نشو هو من أنفاسهم الحقيقة إنها ينقال عنها خيمة نشو هو من بيناتهم قال إنهم هم منشيين حتى هم يا غير صل الخيمة يا حد من الناس يشي من الناس يعدل خيام النشو لمناته ويرحلهم بهم نين التاوي يرحلهم خيام النشو ما يدرقوا على حد لأنهم شي من اللوبة ينقبع تخلقوا عليه التوايس وينقزل كيف عدلوا الخيام الكبارات فعدل هي ذيك الخيمة مولي تقدر تعد ما هي كبيرة كيفوك الخيام الكبارات يا غير ليتعدل خيمة صغيرة فيها لأنها الناس صغار وهي نشوها واعر خيمة من اللوبار نشوها واعر الحقيقة لا يعدلوا عياو أهل يعدلوا وعياو عياو ما يعدلوا شي من الناس يعدلوا لمنات ويرحلوا بي وش عياو يعدلوا هلو الأهل أهل الراشي هذا هو المكلم عنه خيام النشو في موضوع نقبالي نتكلم عنه موضوع الخيمة وموضوع المناسب العرس هذا سمعنا العديد من الناس هاي برامج التراث يطرح العديد من الوسيلة في التراث وسيلة صراحة فعالة قبال وزينة حتى من ضمنها اللي يتعلق اللي نتكلموا عنه احنا برأيك موضوع العرس وذا كيف اللي يقول واحد منهم أمك محروشة بدناي محروشة هاي معارق بلها ونحن قبال في القوف تعرفين قبال من خلال هذا السؤال محروشة احنا صلنا ما هي تعرقيبة ينقال لها تعرقيبة لفقت محروشة ذيك أنا أنا معرقب عليها وبدناي لا حد من اللي ضاحك والله مبشق الحد بنقول إنه ودناي طير وعرف على إنه حد وعرقب عليها لا بطير لا مضحوك فيه هي حد الصيعودة اللي أضحك منه وطوف ما هي ما هو داير بها عيب ولا ذات لأن ما قطريناها مولي وموضوع الرحيل واحدة ماشية راحلة ويقول لها واحد يقول لها لا هي تمشي راحلة ومن فريقي مشدود يحري منك راحلة لا هي تمشي مشدود زين حس من درى منين تله هي ترحل عن اهلها جاي سهل الراشد ذيك الحاله كامله واللي الشوغه ذيك الحاله تبارك الله لا هي قبضوا الاهل لا هي يشرد باش زين لا يشرد تزيات ومشقه وحرج وقطيفه وبنية وغلاف هذا لا هي هذا حاله اجمل لا ينقبض اجمل مولي لا محسن إلا قد عود عند أهلها وقد عود وشارينه أكسياني قال لا المهم على أنها هي بعد لا يتمشي بعد بأفضل شيء قد عدلوه أهلها لا يتمشي به فيها اللي مولي فيها اللي يمشي بياسر من الوشات خالشي كانوا العليات يعدلوه يقولوا له الفسخ يجي من التزيات ومن الشقبن ومن القدحات الزرق ومن الكحل ومن الصرامة ومن الصرميات ومن التسوف الشيء اللي كان كامل يخلق هذا خالق من الناس اللي الحقيقة قادر عليه خالق من الناس اللي ما هو قادر عليه غير بعد اللي بعد قد يحصل من ذا النوع لا هي لا هي بعد يحصل المنت ولا يتمشي به ولا يتمشي بنياقها شوي لا يتمشي مشدود لا الرمام ولا لا الكاملين عندهم شوي إلى عادوا عندهم ولا يتمشي بنياقها شوي وماشي بشمالها وماشي بحالة ما تحتاج عليه ما هو عاد تبقى تم عنده هنا. في نهاية هاي الحلقة لهنا نبغو وقاقة تقول إن ذاك اللي حق أخلاقها قبال وذاك اللي حق أخلاق قباله للصحراء الكبار شي به للصحراء قبال شباقين يعدل التراث وشي وصوا به للشباب. لا سابق نادن الفاك خالق قاف يقول واحد خيمة الرج اللي عند هاي قاون وقال عاد يقول هذه ملية المتقنبرين جات مجيهون مجانس هذه منينا واردين عصبه مركب يامس. باغية من ذرا وقاقو من ذا الشباب ومن ذي الأجيال الصاعدة ومن هاي الجهات المعنية كوزارة الثقافة وك يعني مؤسسات الجبهة المعنية بقوام التراث وبملم التراث شباغي انت يعدل في ذا الجهد وشفتي فاتو عادية كان خالق قبال مجهود مبذول في ملم التراث وفي المحافظة عليه. أصل تبارك الله نقولهم لأن هذا راه ما فات جاء ان قال منوش لان الناس اللي تعرف اكثر من ذا مولي ما فات التحقت كامل وذا اللي مازال منها حي نبقي الشباب ونبقوه يعود عندهم كاملين ونبقوهم يقضوا الصنعه اللي كانت موجوده. راني مولي نشكر الاذاعه ونشكرهم كاملين على ذي الاهتمام اللي عادوا عاطين لذا التراث اللي عادوا مهتمين به واللي حجلونا بينهم حامدين ولانا وشاكرين واحنا إلامتنا انهم ما هم ناسيننا ونختير أجيالنا ثم لا من ذلك خار وشاكرين لذا. مستمعي الكرام في نهاية هذه الحلقة ما بقى لي يكون نشكر ضيفتنا اللي هي وقاق ومت السوداني على هاي المعلومات ونشكركم اللي انتم مستمعي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. وكان معكم في هاي الحلقة في الإعداد والتقديم أحمد لبات وفي الإخراج والتنسيق الفاضل سلمى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العادات وزين الخصال على مر العصور أفطن هو مزاد مناهل الأجيال لتحوش منهم وتعطل مناهل الأجيال.